الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين الله، وأكثر الجامع فيه إدخرت لمطلق الضعف عناب الفرج. والواضعون للحديث يضربوا أضرهم قوم لزهد نسبوا، قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. نحو أبي يصمة إذ رأى الورى، زعمنا عن القرآن فافترى. لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر، كذا الحديث عن وبين اعترف، راويه بالوعظ وبالوضع وبئس ما اقترف. وكل من أودعه كتابه كالواحد مبطئ صوابه، وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب. والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه، وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد. نحو حديث ثابت: من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة. قلت استشكل الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع، إذ قد يكذب بلا نرده عنه نضرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع اسم مفعول من الوضع، وهو الحق، وضع شيء وضعتين حطه. وسمي الخبر الموضوع المكتوب بهذا الاسم لأنه منحط الرتبة، منحط الرتبة عن مستوى من نسب إليه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الموضوع في أنواع علوم الحديث، مع أنه ليس بحديث، نظرا إلى كونه مما يتحدث به، وتنزلا على حد زعم واضعه، واضعه سماه حديث، والعلماء إنما ذكروه لتفنيده وبيانه. شر الضعيف، يعني شر أنواع الضعيف، الخبر الموضوع، يعني المحطوط المنحط. الخبر الموضوع الكذب، يعني المكذوب المختلق المصنوع من قبل واضعه. وأتى بهذه الألفاظ: الموضوع الكذب المختلق المصنوع، لكي يخاطب جميع الجهات من جهات المسلمين. فبعض الناس يعرف موضوع لكن ما يعرف، لعل الكل يعرفون الكذب، لكن منهم من لا يعرف معنى الموضوع، ومنهم من لا يعرف معنى المختلق، ومنهم من لا يعرف معنى المصنوع. المصنوع الموضوع من الوضع هو الحق والانحطاط، كما قالوا في حط الدين. والكذب الذي هو المكذوب، والكذب مصدر كذب، يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا، نقيض الصدق، نقيض الصدق. الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، والصدق الإخبار عن الشيء بما يطابق الواقع. ولا واسطة بينهما كما تقول المعتزلة، لا واسطة بين الصدق والكذب. الكلام إما صدق وإما كذب، الخبر عموما إما صدق وإما كذب. وذكرنا بالأمس في درس مسلم أن المعتزلة احتجوا على قولهم بأن هناك واسطة بين الصدق والكذب بقول الله جل وعلا: أفترى على الله كذبا أم به جنة، وهذا من قول المشركين ذكر الله جل وعلا عنهم. فقابل الكذب بالجنة وما قابله بالصدق، فدل على أن للكذب مقابلا غير الصدق، فليس بنقيض للصدق بل هو ضد له، لأنهما قد يرتفعان ويحل محلهما ما لم يقصد، الكلام الذي ما لم يقصد ككلام المجنون، لا يطابق الواقع مع عدم قصده، ومع ذلك قوبل بالكذب في الآية. عرفنا أن هذا لا مستمسك به ولا دليل فيه. الكلام الذي لم يقصد، هل يصح أن يطلق عليه كلام أو لا؟ الكلام الذي لم يقصد صحيح يقال له كلام ولا لا؟ نعم، يعني في تعريفهم للكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. المركب المفيد هذا معروف، يعني مركب من أكثر من كلمة، ومفيد فائدة يحسن السكوت عليها. بالوضع من الشراح قال: بالقصد. بالقصد، فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يسمى كلام، فكلام النائم والساهي والغافل وكلام الطيور وما أشبه ذلك. وذلك حينما يقول الفقهاء: تبطل الصلاة بالكلام، تبطل الصلاة بالكلام. وفي حال الركوع أو السجود يعتدي شخص على آخر فيضربه على ظهره، ثم يتكلم بكلمة من غير قصد، يعني لو ضرب وسادد ولا راك وقال أح، هذا كلام ليس بكلام. تبطل بالصلاة ولا تبطل؟ قال: لا تبطل بالصلاة، لأنه غير مقصود، فلا يدخل في الكلام الذي يبطل الصلاة. فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الكلام، كلام المجنون الذي لا يعي ما يقول لا يدخل. ولذا تصرفات المجانين ومن خلال كلامهم لا يرتب عليها شيء. قل مثل هذا فيما يقرب من الجنون كالغضبان، إذا تكلم لا يؤاخذ، ويقع طلاقه لا يقع، والسكران كذلك لأنه لا يقصد. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. ومنهم من يقول إن مراد النحاة في قولهم بالوضع، يعني بوضع العربي، بالوضع العربي، بالوضع العربي، فيدخل في الحد الكلام غير المقصود، لكن يخرج منه كلام الأعاجم. كلام الأعاجم يدخل الكلام على الأول، لكن لا يدخل في الكلام على القول الثاني. مثلا قلنا بالوضع العربي كلام الأعاجم سبب كلام، وعلى هذا لو تكلم الأعاجم في الصلاة ما تبطل الصلاة. على كل حال، هذا الكلام عند النحويين وعند الفقهاء له تعريف، وعند المتكلمين له تعريف. الذي يهمنا منه قولهم بالوضع، وأن من أهل العلم من قال أن المراد بالوضع القصد، فلا بد أن يكون مقصودا. وكلام المجنون لا يدخل في الكلام، وإذا قوبل بالكذب لا يدخل الكلام أصلا، فليس بكلام. الكذب حكمه الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام حرام إجماعا، حرام إجماعا، وهفوة وزلة عظيمة وموبقة من الموبقات، بدليل ما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإذا كان الكذب على غيره محرم إجماعا فالكذب عليه عليه الصلاة والسلام أشد، إن كذبا علي ليس ككذب على غيره، لكنه لا يصل إلى حد الكفر مع عدم الاستحلال كما قال الجويني والد إمام الحرمين. وما نقل الذهبي عن ابن الجوزي قال: لا شك أن من كذب على الله وعلى رسوله بتحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر، أو فإن ذلك كفر محض على ما ذكرناه بالأمس. والمرجح هو قول الجمهور، ويختلفون في الكاذب الذي يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام هل تقبل توبته ويقبل حديثه بعد ذلك، مسألة أشرنا إليها بالأمس، فأظن إعادتها لا داعي لها. نعم. لا لا ما نقول تخيير، هي للتقسيم، هل هي للتقسيم والتنويع أن تكون الجنة مقابلة، أو تكون بمعنى بل للإضراب أثر على كذبا بل به جنة، ممكن هذا، لأن أو تأتي بمعنى بل 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. نعم إذا قلنا أنا بمعنى بل انتفى الإشكال. الكذب المختلق المصنوع من قبل وضعه، وكيف كان الموضوع وفي أي معنى كان، سواء كان في الأحكام أو في الفضائل أو الترغيب أو في القصص أو في غيرها، كيف كان لم يجيز يعني العلماء ذكره يعني روايته لمن علم ما لم يبين أمره. لمن علم مفهوم هذا الكلام أنه يجوز ذكره لمن لم يلم، والجاهل معذور على هذا، فالمؤاخذ الذي يعلم. وهذا مبني على ضبط من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب، فإذا قلنا أن الضبط يرى أنه كذب لا يجوز إذا كان يعلم، وإذا قلنا يرى لا يجوز ولو كان لا يعلم ولو رأه غيره ولم يرى. وعلى هذا يلزم المسلم أن يتثبت، فيكون الأصل العدم، لا الأصل الوجود، لا الأصل العدم، لا تحدث إلا إذا تأكدت. وعلى الرواية الأولى يرى أنه كذب أنك تحدث ما لم تنتقد أو تطلع على أن هذا الحديث ليس بصحيح. ولا شك أن الأحفظ والأحوط للسنة أن يكون الأصل عدم التحديث إلا بعد التأكد. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقصص بذلك والمروي عنه في هذا كثير. وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره؟ لا بد أن يبين أمره فيوضح للناس أنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بيانه لا للإفادة منه بل للتحذير، والبيان إنما يكون بما يتم به هذا البيان بخلاف الألفاظ المجملة أو التي يعرفها البعض دون البعض، فلا بد أن يبين بأسلوب يستوي الجميع في معرفته. والقصة التي ذكرناها بالأمس تدل على أنه لا يبرأ ولا يخرج من عهدة البيان إلا بأمر يتفق الجميع على فهمه، المتعلم والعامي وكل أحد يعرف أنه مكذوب ومختلق ومصنوع. ذكرنا أن الحافظ العراقي سئل عن حديث فقال: لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فاعترض عليه شيخ من الأعاجم ينتسب إلى طلب العلم وقال له: كيف تقول الحديث مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فأحضره من موضوعات ابن الجوزي، قال: فتعجب من كوني لا يعرف موضوع الموضوع. ويوجد من طلاب العلم لا سيما الذين لا يدلهم بالحديث، وهو في غير هذه البلاد كثير، يأتينا تعليقات على بعض الكتب من طلاب علم يحضرون دروس على المشايخ فيملون عليهم المشايخ أحاديث موضوعة، ويتداول الناس من العامة والخاصة أحاديث في المناسبات لا أصل لها. فعلى الإنسان أن يحتاط في دينه. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هفوة زلة عظيمة، وليست كالكذب على غيره. وإذا كان الأصمعي يرى أن من يلحن يدخل في الحديث، الذي يلحن يدخل في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحن، فمهما لحنت قوته ما لم يقل. لكن إذا جيء بالحديث باللهجة الدارجة مثلا عند الناس، عام يتكلم بحديث يريد أن يعظ الناس ويعظ زوجته وولده، ثم جاء بحديث بلهجته، وبعض الناس يتنزل مع العامة ويحدثهم بأحاديث بلهجاتهم، ويرتاد مسجده كثير من الناس ويطيل الكلام بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء إلى ما يقرب من ساعة، وهو يحدث على الناس بأحاديث بعضها مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها قصص حصل لبعض الصحابة ويلقيها عليهم بما يفهمون بأساليبهم. نقول: نعم، من قلت على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، فعليك أن تحتاط لهذا الأمر أنت وغيرك، لأن أهل العلم إذا منعوا اللحن فلأن يمنعوا تغيير الألفاظ بالكلية من باب أولى. أحيانا يكون بعض من ينتسب إلى العلم أو الدعوة لديه شيء من المرح ويريد أن يجذب الناس بأسلوبه، فيقع في شيء من هذا ويقص على الناس ويدخل حديث في حديث ليضحك الناس، لا شك أنه لا يجوز، فيدخل حديث لأدنى مناسبة ولو كانت المناسبة ضد هذا الحديث، ولا داعي لذكر الأمثلة لئلا يعرف الشخص، والأمثلة موجودة ومضبوطة والله المستعان. بعض الناس يقوم ليعظ الناس ويتحدث بأحاديث ويتكلم بآيات ويؤثر في الناس حتى إذا أقبل الناس على البكاء أردف ذلك بنكتة فضحكه، هذا أسلوب لبعض من ينتسب إلى الدعوة، فلا شك أن في كلامه مؤثر ويديه قدرة على التأثير، لكن مع ذلك يخلط الجد بالهزل ثم بعد ذلك تضيع الفائدة. وهذا الأسلوب إن كان فيه جذب لبعض الناس، لكنه إدخال مثل هذا بين النصوص نصوص الكتاب والسنة لا شك أنه ليس بجيد، فالأمر سيء. وأكثر الجامع أكثر من ذكر الأحاديث الجامع الذي جمع مصنفا في الموضوعات إذ خرج عن موضوع كتابه، لأن موضوع الكتاب في الموضوعات التي لا تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الجامع فصنف مصنفا يقول الشرح نحو مجلدين ومطبوع في 3 وفي 4 بعض الطبعات إذ خرج عن موضوع كتابه لمطلق الضعف، فذكر أحاديث ضعيفة، بل تعدى ذلك فذكر أحاديث حسنة، بل تجاوز ذلك إلى بعض الأحاديث الصحيحة، فذكر منها أو ذكر في كتابه ما هو في صحيح مسلم. وبعض كتب الحديث تشير إلى أنه أورد حديثا في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، لا في الروايات المشهورة، وإنما الحديث الذي أورده في صحيح مسلم موجود فيه لمطلق الضعف عنا يعني بن صلاح أبا الفرج ابن الجوزي، عنا أبا الفرج يعني ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 97 و500 الواعظ المشهور صاحب المصنفات الكثيرة، وسبب في ذلك مجيء هذا الحديث الذي لا يبلغ إلى درجة الورع، إنما هو ضعيف أو حسن أو صحيح. هذا الحديث أدخله في الموضوعات لأنه جاء من طريق من رمي بالوضع، من طريق فيه من رمي بالوضع كالثاب، لكن المؤلف غفل عن وروده من طرق يصح بها، غافلا عن مجيئه بسند صحيح أو حسن أو ضعيف آخر. يعني يمكن يأتي يكون لا يصل لدرجة الوضع، ثم يأتي حديث رقيف يكون حسن لغيره، وأورد فيه من الحديث حسن لذاته، وأورد فيه أيضا حديث صحيح. وقلنا إن عمله نقيض عمل الحاكم في مستدركه، والضرر واقع بعملين معا. فعمل ابن الجوزي يحرم الناس من أحاديث، من العمل بأحاديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل الحاكم الذي صحح بعض الأحاديث الضعيفة بل بعض الأحاديث الموضوعة يجعلهم يعملون ويتدينون بشيء لا تثبت نسبته إلى الشرع. وفي كلا العملين خطر عظيم. أنا أبو الفرج والواضعون للحديث كثيرون، والواضعون للحديث أضربوا عدد كثير لا كثرهم الله. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عن شخص من المتكلمين أنه أنكر الوضع في الحديث، وقال كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو صحيح، لأن الوضع في الحديث والكذب التمكين من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ينافي حفظ الدين. والله جل وعلا يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة بيان للقرآن، فكيف يبين المحفوظ بغير محفوظ. فأنكر أن يوجد الوضع في الحديث، فانبرى له شخص وذكر أنه كان صغير السن الشخص، فقال له ما رأيك في حديث سيكذب علي؟ فالرد حاصل بالنفي والإثبات، إن قال صحيح وأنت قلت ما يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وصححت أنه سيكذب عليه فنقضت، وإن قال ليس بصحيح أن قلت ما يكذب عليه والآن كذب عليه هذا الحديث. وبعضهم ينكر مثل هذا الكلام، بعضهم ينكر مثل هذا الكلام وأنه لا يصح ولا يثبت عن أحد، لكن إنكاره وعدم إنكاره ولا يترتب عليه حكم، فالحديث ليس بصحيح. لكن إلزام المتحدث من عدم التزام المحدث الذي حدث بهذا الحديث لا يلزم به، إنما جاء به ليلزم به المتحدث. مثل هذا في باب المناظرة يقبل، لأن قلب الأحاديث قلب القلب في الأسانيد والمتون يجيزه أهل العلم للامتحان، امتحان الطالب ما لم يثبت عليه بل ينفى في المجلس في المكان، امتحان الطالب. وكان كم امتحن الطالب من قبل أهل العلم ببعض الأحاديث المقلوبة التي لا يجوز قلبها لغير الامتحان، وهذا من باب الرد والإلزام جوازه من باب أولى. وما لا شك أن مثل هذا الكلام رد واضح عملي على هذا الذي لا علم له بعلم الحديث، لا علم له بعلم الحديث، فمثل هذا لا بد أن يرد عليه. ومن تعاطى غير فنه أتى بالعجائب، والواقع يشهد بخلاف ما قال. فالواضعون للحديث كثر لا كثرهم الله. بعض الناس يورد الأحاديث ولا بضاعة له من الحديث لا من قريب ولا من بعيد. فالغزالي في مؤلفاته يورد أحاديث ويرتب عليها أحكام ويستنبط منها، ومع ذلك يقول بضاعته في حديث مزجاة، وواقع كتبه يشهد بذلك، والإحياء على رأسها فيه أحاديث موضوعة كثيرة، والرازي يبني بدعه الموجودة في تفسيره على أحاديث، ولا حظ له ولا نصيب من الرواية، وأورد في تفسير سورة العصر حديثا عن امرأة تجوب شوارع المدينة وتقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدل عليه فتذكر له أنها شاربت الخمر وزنت وولدت ولدا من زنا فقتلته، فأورده الرازي في تفسير سورة العصر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما الشرب فجلد، وأما قتل الولد فالحد، وأما كونك زنيت فلكونك لم تصلي العصر. أورد هذا الخبر ولا أصل له ولا وجود له في دواوين الإسلام، ونقله عنه الألوسي وقال أورده الإمام، فقهاء أصوليون فسرون يسمونه الإمام، وإذا أطلق وليد بن صاف إليه قال أورده الإمام، وعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث. هذا ما تقول ذم بريء. فإراد هذه الموضوعات في كتب التفسير كما يشير إليه المؤلف فيما سيأتي لا شك أنه حفوة عظيمة، فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على ما لا يعتمد عليه من الثابت. والواضعون للحديث أضربوا، فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين على أهله، ومنهم مرتزقة يتكسبون قصاص يتكسبون بوضع الحديث، ومنهم ثمار ومهرجون متحدثون يزينون كلامهم لتتسع مجالس الناس لهم لا سيما الخلفاء، ومنهم متعصبة تبع لأئمة إما في العقائد والأصول أو في الفروع نسأل الله العافية، يتعصب لإمامه إذا قال قولا وقوبل به هذا الشخص وقيل أنه لا دليل له أثبت له دليل وضع له دليل، وهذا شنيع. وذكر القرطبي في المفهم أن من الحنفية من أهل الرأي من يجيز أن يوضع للحكم الذي يثبت بالقياس الجلي أن يركب له إسناد ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله السلامة والعافية. فالزنادقة وضعوا أحاديث، اعترف واحد منهم بأنه وضع 4000 حديث، والمرتزقة من القصاص وغيرهم أيضا ساهم، والمتعصبة من المذاهب الأصلية والفرعية أيضا ساهم، وضعوا أحاديث في مناقب أئمتهم وفي مثالب مخالفيهم. وأما طوائف البدع فحدث ولا حرج، فجل أقوالهم مبنية على هذا. أضرهم قوم لزهد النسب، أضر هذه الأضرب، والأضرب جمع ضرب، والضرب والقسم والنوع ألفاظ متقاربة. وأورد أبو هلال العسكري في فروقه اللغوية بعض الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ، أضرهم قوم لزهد النسب، تسبون إلى زهد وصلاح لكنهم يغفلون عن معرفة الحديث، والناس يثقون بمثل هذا النوع أهل العبادة وأهل الزهد والفضل والصلاح، الناس يثقون بهم ويقنون إلى أقوالهم ومروياتهم، فمشت موضوعاتهم على كثير من الناس. قد وضعوها هؤلاء قوم الزهاد، وضعوا أحاديث في الفضائل والرغائب، قد وضعوها حسبة يبتغون بذلك الأجر والثواب من الله جل وعلا، فقبلت موضوعاتهم إحسانا للظن بهم، فقبلت منهم ركونا وميلا ووثوقا بهم ركونا لهم ونقلت عنهم من قبل من لا علم عنده فقيض الله يعني هيأ الله جل وعلا لها لهذه الموضوعات نقادها جمع ناقد ممن خصه الله جل وعلا بقوة البصيرة في علم الحديث فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فساده وقاموا بأعباء ما تحملوه على الوجه الأكمل. قيل لابن المبارك هذه الموضوعات يعني يشتكي بعضهم لابن المبارك ويقول هذه الموضوعات الأحاديث الموضوع المكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابن المبارك تعيش لها الجهابنة فتصدى لها أهل العلم وفندوها وردوها وبينوا وضعها وكشفوا عوارها وأقوال أهل العلم في هذا ومصنفاتهم كثيرة والله جل وعلا قيضهم بهذا الأمر حتى قال قائلهم لو أن شخصا هم بالليل أن يضع حديثا لأصبح الناس يتحدثون بأن فلان كذب قبل أن يكذب وهذا كله لحفظ هذا الدين الذي وعد الله جل وعلا ببقائه إلى قيام الساعة لكن على أهل العلم أن يقوموا بما كلفوا به وإلا إذا تخاذلوا لا شك أن الشر ينتشر إذا تراخوا وتخاذلوا واتكل كل واحد توكل كل واحد على غيره فإن لا شك أن التبع على أهل العلم عظيمة وسواء كان في مثل هذا الباب من تفنيد الشبه وما يلصق بالدين مما لا يصح أو كان أيضا بإنكار الشهوات والمعاصي والمنكرات كل هذا لابد من التصدي له وإلا فالنتيجة أن يكثر الخبث وتحل العقوبة كما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث مع وجود الصالحين ولا يكثر الخبث إلا إذا تواطأ الناس على إنكاره أما إذا وجدت سنة المدافعة وقام كل إنسان بما أوجب الله عليه فإن هذا الخبث ضعيف لن يصمد أمام قوته فبينوا بنقدهم فسادها نحو يعني مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم الجامع يعني جمع بين علوم كثيرة فهو جامع هذا لقبه وابن حبان وغيره يقول جمع كل شيء إلا الخير صلى الله عليه وسلم نحو أبي عصمة إذ رأى الورى يعني الخلق زعما يعني على حد زعمه نأوا يعني أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق مع أنهم من تلاميذ أبي حنيفة وابن إسحاق هم طلابه فرأهم اشتغلوا عن القرآن بغيره بالفقه وبالمغازي فأراد أن يردهم إلى القرآن لأن القرآن أعظم ما يعتنى به وفي عصرنا نأوا عن القرآن بأي شيء بالجرائد والمجلات والقنوات ليسوا اشتغلوا بفقه ومغازي لكن هل مثل هذا مبرر لأن نروج الدين ونرد الناس لحضيرة الدين بالكذب والزور وإلصاق ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدينه أبدا بل هذه الزلة أعظم من انصراف بعض الناس عن القرآن وإلا فالانصراف واضح موجود حتى بعض طلاب العلم انصرفوا عن القرآن حتى من طلاب العلم لا يفتح المصحف إلا في رمضان وعلى حد زعمه يشتغل بالسنة أو يشتغل بالفقه ويتخصص بأي علم من العلوم الشرعية لكن القرآن رأس المال وهو أصل الأصول فينبغي أن يعتنى به قبل غيره زعم النأو عن القرآن فافترى اختلق أحاديث أو حديث في فضائل السور فافترى لهم يعني من عند نفسه حديثا في فضائل السور يعني في قراءة السور عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فبئس ما ابتكر يعني من وضعه لهذا الخبر الذي فيه فضائل السور مرتبة بدءا من الفاتحة إلى الناس من قرأ كذا فلو كذا يرغب الناس في القرآن وممن صرح بوضعه الحاكم وابن حبان ولا شك أنه موضوع وعلامات الوضع عليه تلوح للعامة فضلا عن من ينتسب إلى العلم كذا الحديث الطويل عن أبي اعترف الحديث الطويل المروي عن أبي بن كعب في فضائل السور اعترف راويه بالوضع له فتصدى له من نذر نفسه للدفاع عن السنة فذهب فسأل عنه من ألقاه فدله فقال حدثني بي شيخ بالبصرة فذهب إليه فقال حدثني بي شيخ ببغداد فذهب إليه ثم قال حدثني شيخ بواسط فذهب إليه ثم قال حدثني بي شيخ بعبادان فذهب إليه فدله على قوم في خلوة من الخلوات من المتصوفين فدلوه على شيخ كبير فقيل له من أين لك فلان عن فلان عن فلان في فضائل السور قال إنه هو الذي وضعه نسأل الله السلامة والعافية فالعبادة مع الجهل تضر صاحبها أكثر ما تنفع فهؤلاء المساكين الذين انقطعوا العبادة هل انتفعوا بهذه العبادة وهذا واقعهم لو اشتغلوا بأمور المعاش بأمور الدنيا في أسواق المسلمين عن هذه العبادة التي تضرهم ولا تنفعهم كان أفضل لهم يعني أدى بهم الجهل إلى هذا الحد أن يوضع الحديث صلى الله السلامة والعافية كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع له وبئس ما اقترف يعني اكتسب من وضعه وكل من أودعه كتابه يعني من المفسرين وكل من أودعه كتابه في التفسير أو في غيره كالواحدي أبي الحسن والثعلبي والزمخشري والبيضاوي وإسماعيل حقي وأبو السعود كثير من المفسرين الذين لا علم لهم بالحديث هؤلاء أوردوا هذا الحديث في أواخر السور الواحد والثعلبي يريدونه بالإسناد بإسناده المركب ومن ذكر كالزمخشري والبيضاوي والسعود إسماعيل حقي هؤلاء أوردوه مجردا عن الإسناد وجزموا به فلا شك أن هذا أشد وإسماعيل حقي ذكرنا بالأمس أنه يبرر ذكر هذه الأحاديث في هذه السور ويقول إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة وإن لم تثبت فقد قال القائل إن نكذب له ولا نكذب عليه ولا شك أن هذا ضلال ومن كل من أودعه كتابه كالواحد مخطئ صوابه مخطئ في ذلك الصواب إذ الصواب تجنب هذا الحديث لأنه موضوع مكذوب مختلف على النبي عليه الصلاة والسلام لكن من ذكره للتحذير منه فهو مأجور على أن يتم البيان والتحذير بأسلوب لا يختلف فيه. وجوز الوضع على الترغيب، جوز الوضع في الحديث على الترغيب للناس بالفضائل. قوم الكرام محمد بن كرام السجستاني صاحب المذهب الذي ينتسب إليه الكرامية، قوم الكرام بالتشديد ويذكر بالتخفيف كرام بالفتح، ويذكر أيضا على لفظ جمع كريم كرام. ويقول محمد بن الهيصم من أتباعه إن الذين لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام. البيت لمن معكم شرح بالفتح البستي، نعم، لكن الذي طبقه بالتخفيف ابن الهيصم، نعم، والبيت بالفتح البستي يمدح فيه محمد بن كرام ويقول إنه كرام بن كرام. وعلى كل حال لا يعنينا تشديده أو تخفيفه، إنما مذهبه مذهب مبتدع وفيهم صلاح وفيهم زهد، لكن هذا الزهد ضرهم، وهذه الغفلة عن تعلم العلم الشرعي ضرتهم، وفيهم شوب ابتداع في مسائل العقيدة، والكلام فيهم يطول. قوم كرام وفي الترغيب جوزه أيضا في الترهيب، لأنه جوز الوضع على الترغيب يعني الناس الفضائل، قوم الكرام وجوزوه أيضا في الترهيب زجرا عن المعصية، محتجين في ذلك بأن هذا كذب له لا عليه، تقوية للشريعة وترويجا لها. وأما الكذب عليه الوارد في الحديث في قوله ساحر مثلا أو شاعر أو كذاب، هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يكذب ويختلق أحاديث تروج الخير وتكف الناس على الشر فلا، على حد زعمه، وهذا كلام في غاية السخف والبطلان. تمسكوا أيضا برواية من كذب علي متعمدا ليضل الناس، فالذي هدفه الإضلال والذي يدخل فيه المنع، وأما من كان هدفه الإصلاح فلا يدخل في الحديث. هذه الرواية ضعيفة، ليضل الناس هذه ضعيفة، والدين كامل قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بحاجة إلى تبويج، واقتصار الناس على ما ثبت عن الله وعن رسوله كافي، والتذكير بالقرآن وحده يكفي. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، مع الأسف أن الناس انصرفوا عن التذكير بالقرآن إلى التذكير بالقصص. هذه الرواية ليضل الناس ضعيفة، ولو قدر ثبوتها اللام فيه ليست لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة والعاقبة، معنى ذلك لتكون عاقبة الناس الضلال، كما في قوله جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، أو التقطوه ليستفيدوا منه ليكون ولدا لهم ليستفيدوا منه، لكن العاقبة صار عدوا لهم وحزنا، فهذه لام العاقبة وليست لام التعليل. بل واضحون أيضا بعضهم قد صنع كلاما يعني وضعه على النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، من تلقاء نفسه هو الذي اختلق الكلام. وبعض منهم قد وضع كلام بعض الحكماء في المسند، كلام بعض الحكماء أو كلام بعض الزهاد أو كلام بعض الصحابة وكبله إسناد ورفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، أو الإسرائيليات كلام بعض الحكماء في المسند المرفوع وجعلوه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ترويجا له، كما ركب حديث على إسناد على حديث على خبر حب الدنيا رأس كل خطيئة، ركب له إسناد ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من كلام مالك بن دينار أو من كلام عيسى بن مريم، ولا يروى مرفوعا إلا مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن عند أهل العلم في غاية الضعف شبه الريح، المقصود أنه ركب له إسناد ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه يعني موضوع نوع وضعه لم يقصد، ومنه يعني الموضوع نوع مضعوه لم يقصدي، نحو حديث ثابت ابن موسى الزاهد الذي حدث به شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وذكرناه بالأمس في المدرج. لأن شريكا يحدث الخبر يحدث أصحابه وأورد إسنادا لحديث صحيح، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث مرات، لما أتم الإسناد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ثابت بن موسى الزاهد، فأراد شريك أن يلفت إليه الأنظار لأنه صاحب زهد وعبادة وصلاة بالليل وقيام، وظهر أثر ذلك على وجهه، فقال مريدا بذلك ثابت من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنار، ثابت صاحب زهد وعبادة لكنه يغفل عن تعاني هذا العلم، فظن أن هذا الإسناد لهذا المتن، فصار يرويه بهذه الطريقة بالإسناد الذي ذكره شريك ويريد به حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم، فصار يروي به من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنار، وأهلة يعني غفلة سرت منه إلى غيره، وهنا جعلوه من الموضوع، ولا شك أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من هذه الحيثية موضوع. وأما إدخاله في المدرج كما نبهنا عليه بالأمس فإنه إلصاق شيء لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، كلام لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه، لا سيما إذا كان يروى بعد رواية الحديث الصحيح، إذا كان يروى بعد يعقد الشيطان على قافية رأسه أحدكم إذا ونام ثلاث عقد إلى آخره، ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار كما ساقه بعضهم، هذا لا شك أنه إدراج وليس بوضع. أما إذا كان يورد كاملا من غير عطف على غيره فإن هذا وضع، وإن كان غير مقصود، وبعضهم يقول إنه شبه الوضع. بما يعرف الوضع؟ يعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما، ويعرف الوضع يعني الحديث بالإقرار من وضعه، بأن يعترف الواضع بأنه هو الذي وضع، واعترف بعض الزنادقة بأنه وضع أحاديث، واعترف بعض المبتدعة أنهم إذا هووا شيئا صيروه حديثا، فهذا الاعتراف وهذا الإقرار يكفي للحكم على الخبر بأنه موضوع. ويعرف الوضع يعني الحديث بالإقرار من وضعه وما نزل منزلته، كان يحدث بحديث يرويه عن شيخ يعرف أن هذا الشيخ مات قبل ولادة المحدث عنه. ومن الأحاديث ما لا يحتاج إلى إقرار ولا اعتراف، اختلف بعض الناس في الحسن هل سمع من أبي هريرة أو لم يسمع، فورا قال بعضهم حدثنا فلان عن فلان، ومن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، هذا ما يحتاج إلى إقرار، مثل هذا لا يحتاج إلى إقرار، هذا ينزل منزلة الإقرار. وربما يعرف وضعه بالركة للفظه، لأن كل لفظ ركيك لا سيما إذا ادعى المحدث أنه يرويه باللفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بغاية الفصاحة أو برقة معناه، يعني يشتمل على اجتماع نقيضين أو يكون فيه كلام لا يليق بمقام النبوة، فإن هذا يعرف به أن الخبر موضوع. ولا شك أن الأخبار الصحيحة نورا كما قال ربيع بن خثيم وغيره، إن الحديث ضوءا كضوء الشمس يعرف به، ولغيره ظلمة كظلمة الليل يعرف به، والموضوعات ظلمة يقشعر منها سامعها. والله المستعان. قلت يقول الحافظ العراقي قلت استشكلا، يعني قد استشكلا، والألف للإطلاق ابن دقيق العيد الثبجي نسبة إلى ثبج البحر، لأنه ولد على ثبج البحر قرب ساحل ينبع. ابن دقيق العيد ولد هناك قرب ساحل ينبع على ثبج البحر. وأخطأ محقق الطالع السعيد في معرفة علماء الصعيد، فإنه الثبجي هذه ابن دقيق العيد كان يكتبها، فقال الأدفو صاحب الطالع السعيد قال الثبجي، وكان يكتب بخطه الثبجي، وكان يعني ابن دقيق العيد يكتب بخطه الثبجي، يعني هذه النسبة كان يكتبه بخطه لأنه ولد على ثبج البحر. فالمعلق قال الخط الثبجي هو الذي تختلط حروفه بعضها ببعض، وهو نمع يعرف بالتعليق لآخر الكلام الذي علق به، فجعل الخط والثبج. والمراد أن ابن دقيق العيد ينتسب إلى ثبج البحر ويكتب هذه النسبة بخطه. قلت استشكل يعني ابن دقيق العيد الثبجي، عرفنا نسبة إلى ثبج البحر، ثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع. ما يكفينا أن يعترف الواضع، لأن الواضع كذاب، فكيف نصدقه بوضع الخبر؟ يعني هذا يلزم علينا أن نصدق شخص كذاب. استشكل ابن دقيق العيد الحكم الواضع بمجرد الاعتراف بالوضع على ما اعترف، ما اعترف الواضع إذ قد يكذبه، قد يكذب اعترافه. ومتى يكذب اعترافه؟ يكذب اعترافه إذا أراد تنفير الناس عن الحديث، يعني حديث يستدل به إمام، فيأتي من أتباع الإمام الثاني ممن يعترف أنه وضع هذا الحديث ليرده الناس، ويبطل استدلال من يتبع الإمام على هذا الحديث. ظاهر المظاهر، يعني بعض الناس يعترف بأنه قاتل، هو الذي قتل فلان، هو كذاب اعترافه، هو من الأصل يريد أن ينتحر، فيقول بدلا من أنتحر بدون مقابل نعتق لنا شخص من القتل، فيعترف بأنه قتل، يقتل بهذا الاعتراف، والحديث يرد بهذا الاعتراف. يعني هذا الذي اعترف وكذب في اعترافه، إذا لم يردنا الحديث إلا من طريقه نرده ولا ما نرده؟ هل يصح مثل هذا أن يقبل حديثه؟ أبدا، ولو كذب اعترافه. رحمه الله تعالى بلى نرده، بلى نرده، أي المروي لاعتراف راويه في أقل الأحوال بما يقتضي الفسق، بلى نرده وعنه نضربه، أي نعرض، فلا نحتج به مؤاخذة له باعترافه، لكنه ليس بقاطع بالفعل، لكن إذا وجد من طريق آخر يثبت به فلا عبرة بهذا الحديث وبهذا الاعتراف، وإن دار الحديث على هذا الاعتراف فإنه لا تجوز روايته على أي حال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.